السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالمعتاد في حديثنا سوا وفي نشاطنا وكسلنا في همتنا وإحباطنا وعزيمتنا وتجاهلنا للأشياء، إذن إحنا متغيرين متقلبين، أحيانا نصحى الصبح تلهوت مرتاحين سعداء مبسوطين نشيطين، عندنا همة عندنا عزم عندنا يعني استعداد للقيام بمختلف تلك المهام في حياتنا بشكل روتيني أو بشكل متجدد، نستطيع أن احنا نجدد ونغير ونبدل، أو العكس نصحى الصبح كده ونلاقي نفسنا مش عايزين نقوم من السرير، تعبانين كسلانين محبطين متضايقين زعلانين مهمومين، في اللي بينس يسيب نفسه على هذا الحال، وفي لا اللي بيستطيع ان هو يقاوم هذه الاغراءات بالنوم والاستمرار في الكسل وفي الراحة التي قد تكون عواقبها وخيمة بعد ذلك. اللي هي طبعا زيادة عن اللزوم وليس كالمعتاد. المعتاد خلاص يعني بنأديه كما يجب وينبغي، لكن إذا حدث نوع من الأشياء العكسية الحاجة الكويسة نحافظ عليها ونعرف والله إزاي إنها تستمر وإزاي نواصلها، فرصة جت لنا نحاول نحن نحافظ عليها زي ما بيقول، هذا النشاط وهذه الهمة وهذه الحيوية وهذه نحافظ عليها نعرف أسبابها إيه. والعكس صحيح ايضا، الكسل والخمول ازاي نتخلص منه ونبتعد عن هذا المسار، الحاجات اللي تمسك الواحد ما بتسيبوش من هذه الامور يعني السلبية الواحد يسميها اللي مساوئ الحياة الواحد يسميها، لان بننظر كده وقت للحالتين، الحالة اللي فيها النشاط والهمة بتؤدي الى ايه من نتائج ايجابية ونتائج حلوة كويسة الواحد بيرتاح لها وبيفرح ليها، و من اخرى الحالة الاخرى من الكسل والخمول والاحباط الحالة النفسية التعبانة زي ما بيقوله بتؤدي إلى إيه؟ إلى نتائج عكسية ونتائج سلبية ونتائج لا أحد يرتضيها، وبتجد والله أنت بتشتكي والآخرين بيتساءلوا مالك زعلان من إيه؟ متضايق من إيه؟ وهكذا. ما نحبش هذا طبعا، محدش يحب هذا الشيء طالما كما ذكرت عنده الفرصة وعنده الإمكانية أن يؤدي شيء كويس بما أعطاه الله من هذه الهمة وهذا النشاط وهذه الحيوية وهذا الفكر وهذا المسار يعني اللي يستطيع أن يحافظ عليه ويعتمد على نفسه. خلاص ما فيش حد يقول له قوم، ما فيش حد يقول له اعمل، ما فيش حد يقول له سوي، مش منتظر والله نتائج من الآخرين أو شهادات أو يعني أي شيء آخر، وإنما عمل هو الذي سوف يشهد عليه، والنتائج هو الإنجازات بتاعته اللي بيأديها، وإن كان في مرحلة ما زال في دراسة أو في ارتباط مع الآخرين ولابد أن يحقق إنجازات فأيضا يهم، وطبعا مع الآخرين بتكون يعني الهمة والنشاط أفضل و بتتم بسهولة على ما يكون الإنسان لوحده. أصبحنا وأصبح الملك لله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباح الخيرات، أسعد الله صباحكم بالتوفيق بالسداد كلها أشياء افتتاحية ليوم الإنسان. والخواتيم إلى اللقاء، مساء الخير، طاب يومكم، مع سلامة الله، بحفظ الله، في أمان الله، في رعاية الله. إذن أشياء بنفتتح بها وأشياء بنختم بها. صباح على خير، السلام عليكم. في الحالتين، حالة الافتتاح وحالة الختام، من الممكن أن تكون. ده بالنسبة للكلام، طبعا في صيغات أخرى بالنسبة للكتابة، تحيات الخطابات والمقالات والكتب يعني كل هذه الأشياء التي نتطرق إليها أو نتعامل معها. بنبتدئ وبننهي ثم نستمر بعد ذلك ونواصل ونستمر. ونتمنى في النهاية أن يكون العمل الذي قمنا به مقبول، وأكثر من مقبول إذا أمكن ذلك من حصول على الأشياء اللي هي الواحد يقول عليها متفوقة، ممتازة وجيدة ورائعة وإبداع ونبوغ وعبقرية، كلمات كثيرة وصفات كثيرة أيضا لها دور وأهمية في إعطاء الدفع المعنوي للإنسان في إتمام ما يقوم به بأفضل ما يكون، وفي الاستمرارية في هذه الأعمال، عمل وراء الثاني وراء الثالث ومهمة وأخرى وهكذا. الروح المعنوية للإنسان ضرورية جدا بأن تكون روح المعنوية مرتفعة ويؤدي العمل بأفضل ما يكون، أن يجد الإنسان الدعم، والدعم لا يأتي للإنسان إلا من خلال إعجاب الآخرين بما يقوم به ومدحه وشكره وتقديره لما قام به. ونتمنى ذلك لنا جميعاً.